هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر السنة أنه للصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عرفه يكفر الله به، يعني قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الرب جل وعلا يباهي بأهل الموقف الملائكة الموقف عرفة، يباهي بهم ويدلو فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول: ما من يوم أكثر أعتقى من النار من يوم عرفة، يعتق الله من النار. فهم يرجى لهم العتق من النار ويرجى لهم المغفرة مطلقة. لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره، يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر. ولهذا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والحج من ضمنه الوقوف بعرفة، والذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي قد تاب من الذنوب، هو الذي أتى ربه بغير إصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفرا لسيئاته. أحسن الله إليكم.